أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا دين الله، إسلامنا دين التوحيد، ومع دين التوحيد كانت دروسنا السابقة ولقاءاتنا الماضية أن التوحيد هو عنوان هذا الدين وهو أساسه، وأن الإسلام يكفيه فخرا وشرفا أنه دين التوحيد، فلا مكان فيه لعبادة حجر ولا شجر ولا بقر ولا نار ولا نجم ولا شمس ولا قمر، ولا عبادة فيه لأحد من البشر، لا النمرود ولا فرعون ولا عزير ولا عيسى، كما لا عبادة فيه للملائكة ولا للجن ولا لغيرهم، ولا يعبد الهوى ولا يعبد الشيطان ولا يعبد المال ولا يعبد الحزب ولا تعبد المرأة، إنما هو دين التوحيد، التوحيد الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إسلامنا إسلام التوحيد. حين افترض القرآن، هل يمكن وجود أكثر من إله؟ وراح القرآن يناقش القضية بكل وضوح وأريحية، وانتهى بنا الكلام والاستقراء إلى أنه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإلى ما قاله الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذه سورة الإخلاص، سورة التوحيد، التي تعبر عن التوحيد الذي ندين لله عز وجل به، الذي هو أساس ديننا وعنوانه ورأس أمره. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد في الإسلام مبلغ عن ربه، يؤمر من قبل الله فيسمع ويطيع. قل يا محمد، فأنت رسول الله. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قل يا محمد، فأنت رسول الله، الذي عصمك الله، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد فقد أرسلت لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قل يا محمد، فأنت مأمور بأن تقول وأن تقرأ، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قل ولا تعجل، لأننا سنضمن لك ألا تنسى، وأنك ستحفظ، وأننا سنبين لك. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت رسول الله كما شهد لك الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وأعظم بها من منزلة. قل فأنت لست إلها ولست ابن إله، أنت رسول الله، بلغ الناس، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل واتلو وبين، قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل يا محمد، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قل هذا القرآن، اتله على الناس، فأنت مأمور أن تتلو هذا القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. قل يا محمد، أعظم قضية ينبغي أن تتعلمها البشرية وأن تعرفها البرية، قل هو الله أحد، هو الله أحد، قل هو الله أحد، كما قال وإلهكم إله واحد، وهنا قال قل هو الله أحد. والعلماء يفرقون بين الواحدية والأحدية، فالله عز وجل كما أنه واحد هو أحد، والفرق بينهما أن الواحد مشترك، اسم مشترك، فأنا واحد وأنت واحد والله واحد سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى وهو واحد تميز بأنه أحد، والأحد لا يتبعض، لا يتجزأ، لا يتركب، لا يتجسم، لأنه أحد. فأحديته سبحانه وتعالى تتعالى عن التجزئة وعن التقسيم وعن التبعيض وعن التركيب، فهو إله أحد لا يتركب من شيئين، كما لا يتركب من ثلاثة أشياء أو من ثلاثة أقانيم، ليتمحض في الأخير على أنه واحد. لا، إنه أحد لا يتجزأ لا يتبعض لا يتركب لا يتقسم. وهذه من معاني الأحدية التي ليست إلا لله جل في علاه. قل هو الله أحد، الأحد سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والأحد لا يمكن أن يكون ثلاثة، وإن كانت هذه الثلاثة في الأخير تصبح واحدا بقدرة قادر. لا، هو أحد، والأحد لا يكون ثلاثة. لذلك خاطب أهل الكتاب بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قل هو الله أحد، فأحديته سبحانه لا تقبل الكثرة، لا تقبل المشاركة أو الشركة بأن يكون معه غيره، كأن يكون مع الأب ابن، أو أن يكون مع الابن روح قدس. والثلاثة في الأخير واحد. لا، قوله سبحانه قل هو الله أحد يرد على هذا. الله أحد فلا يمكن أن يكون مركبا أو مجزأا أو مقسما. الله أحد له صفات كثيرة وله أسماء عديدة، لكن ليس له ذوات مختلفة وليس له أجسام متنوعة. شتان شتان بين أحدية الواحد الديان وبين تثليث أهل الصلبان. فالله واحد لكنه له صفات كثيرة جدا. الصفات تتعدد وتكثر ولكنها لموصوف واحد، والأسماء تكثر ولكنها لمسمى واحد. فالله سبحانه وتعالى نعلم له 99 اسما ذكرها في القرآن الكريم وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة وفي الحديث الصحيح إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 اسما فيما نحن نعلمه أي فيما نجده في القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يعني الحصر بالنسبة لأسماء الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري. الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أو علمته أحدا من خلقك كالأنبياء أو الملائكة، هذه أسماء نحن لا نعلمها. وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فدل هذا على أن أسماء الله تعالى كثيرة لا عد لها ولا حصر، وكذا صفاته سبحانه وتعالى. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأفعاله جل وعلا، وأفعاله أوسع من باب الأسماء وباب الصفات معا. ومع ذلك فالله إله واحد أحد، قل هو الله أحد، فلا يعني أبدا أن الله سبحانه وتعالى مع كثرة أسمائه وصفاته وأفعاله يمكن أن يتعدد أو أن يكثر بكثرة الأفعال أو أن يتعدد بتعدد الصفات أو الأسماء، كما يقع في الهذيان وفي المغالطات من يقول: بسم الله الرحمن الرحيم تضاهي باسم الأب والابن والروح القدس، فليس هذا من جنس ذاك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي هو الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه 99 التي نعلمها. ثم نحن لا نقف عند بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقرأ في القرآن بقية الأسماء. ففي أول سورة غافر نقرأ: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فهنا ذكر 7 أسماء مع التأكيد على وحدانيته سبحانه: لا إله إلا هو إليه المصير. وكذا نقرأ في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا موضع اشتمل على 17 اسما لله عز وجل. وليس هذا معناه أن أسماء الله تعالى وصفاته تتعدد تعدد الذات، وإلا ما أخبرنا سبحانه بأنه أحد. وهذه هي الحكمة في الأحدية، قل هو الله أحد. وهذا يتنافى مع من جعل الله عز وجل ذوات، جعل الله عز وجل ذوات بمعنى ذات مستقلة، أقنوم مستقل يسمى الأب، وأقنوم آخر يسمى الابن، وأقنوم ثالث يسمى الروح القدس، وفي الأخير يقولون حدث دمج أو اندماج بين هذه الثلاثة، فالثلاثة واحد. على أن كلمة الأب والابن والروح القدس كقولنا الله الرحمن الرحيم من باب الأسماء أو من باب الصفات، أو كما لو قلنا فلان ذكي وعاقل وصالح، نقول هذه صفات، والصفات تتعدد بالنسبة للموصوف ولا تقف عند ثلاثة، بل يمكن أن نصف إنسانا بصفات عديدة، 30 صفة، 300 صفة، يمكن. الصفات شيء والذوات شيء آخر. ونحن نعلم عن الله عز وجل في أحديته ما له من الأسماء وما له من الصفات ما لا يتنافى مع هذه الأحدية. لكن الشيء الذي لا نعرفه في دين الله الحق أي في الإسلام أن صفة تخلق صفة، أو أن صفة تعارض صفة، أو أن صفة تقتل صفة، بمعنى وكما يقال بالمثال يتضح المقال. إذا ضربت المثال بنفسي فقلت أنا أزهري، وفي ذات الوقت أنا دخلت الجيش فأنا عسكري، فعمر يوصف وهو في الجيش بأنه عسكري، ويوصف وهو في جامعته بأنه أزهري، ولا تعارض بين هذا وذاك. لكن أن يقال عمر العسكري قتل عمر الأزهري فهذا أمر عجيب، كيف لصفة تقتل صفة؟ كيف للأب أن يقتل ابنا؟ ولماذا قتل الابن؟ ليرضي الأب. هذا تناقض عجيب ينفيه القرآن في كلمة، قل هو الله أحد، أن الأحد سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجزأ، لا يمكن أن يكون أقانيم، لا يمكن أن يكون 3 أو 4 أو 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل. كثيرون الذين يفلسفون العقيدة أو قضايا العقيدة عندهم بأمور لا يقبلها عقل ولا تتفق مع دين. كان يقال التثليث توحيد والتوحيد تثليث، كيف؟ فيقولون هذا إصبع واحد، ومع ذلك فهو ثلاثة عقل، وفي الأخير هو إصبع واحد، فهو واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. نقول إن قول الله قل هو الله أحد يرد على هذا الزعم، بمعنى أن الأحد غير مركب، وهذا الإصبع مركب، وأن الأحد غير مخلوق، وهذا الإصبع مخلوق. إذن فالأحد يختلف عن الواحد، فهذا الإصبع الواحد هو مخلوق، وبما أنه مخلوق هو مركب. ثم إنه ليس كما زعموا أنه مركب من ثلاثة عقل فقط. نعم هو فيه ثلاثة عقل، ثم هو فيه أنملة، العقلة الأولى، وهذه الأنملة فيها ظفر، وهذا الإصبع فيه جلد، وفيه لحم، وفيه عظم، وفيه عروق وشرايين، وفيه كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء، وفيه أنسجة، وفيه خلايا تموت وتتجدد. هذا الإصبع لا ينظر إليه أنه ثلاثة عقل ويقال ثلاثة في واحد، بل ينظر إليه على أنه إلى الثلاثة آلاف أو إلى الثلاثة ملايين أقرب، بالنظر إلى أنسجته وخلاياه وما فيه من دماء وكرات الدم البيضاء والحمراء وما فيه من عروق وأوردة، كل هذا يجعله لا ينحصر في الثلاثة. ثم هو إن افترضنا جدلا أنه ثلاثة فهو مركب وهو واحد، لكن الله عز وجل ليس واحدا فحسب، هو أحد، لذا قل هو الله أحد. يقولون إن التثليث لا يعدو إلا أن يكون توحيدا، كيف؟ قالوا بالمثال يتضح المقال. فلو افترضنا أن رجلا يدعى إبراهيم، إبراهيم هذا في منزله أب بين أبنائه، فهو ينادى بالأب إبراهيم، ثم هو مدرس يعمل في مدرسة، فهناك ينادى بالمعلم فيقال المعلم إبراهيم. هذا الأب إبراهيم في بيته والمعلم في مدرسته ذهب يوما لنزهة بحرية، فإذا به يجد إنسانا أوشك على الغرق، فنزع ثيابه وأنقذه من غرقه، فهتف الناس يحيى المنقذ يحيى المنقذ. فإبراهيم الذي هو في البيت أب، هو في المدرسة معلم، هو في البحر منقذ، وإبراهيم الأب هو إبراهيم المعلم، هو إبراهيم المنقذ، وفي الأخير هو إبراهيم واحد، إبراهيم واحد. نقول هذا مثل يضحك به على البله والبسطاء والسذج والبلهاء. إبراهيم هذا الذي هو أب في بيته ومعلم في مدرسته ومنقذ في البحر، هل هذه صفاته فقط؟ وهل هو ثلاثة أشخاص أو هو ثلاث صفات؟ وهل يمكن أن تتعارض صفاته فيقتل بعضها بعضا؟ إبراهيم هذا الذي هو في البيت أب، أليس هو في البيت زوج أيضا؟ إنه قبل أن يكون أبا كان زوجا لزوجه، ولما كان زوجا أنجب فصار أبا، وقبل أن يكون أبا قبل أن يكون زوجا كان ابنا لأبوين، فهو يعيش في بيت مع أبويه فهو ابن بالنسبة لأبويه، وهو زوج بالنسبة لزوجته، وهو أب بالنسبة لأبنائه، وهو جد بالنسبة لأحفاده. إذن هو في البيت ابن وزوج وأب وجد، ولم يقف الأمر عند كونه في البيت أبا، بل أب وابن وزوج وجد، هذا فضلا عن أنه يقرأ ويكتب فهو باحث، وهو ينام ويتعب فهو إنسان، وهو يتعبد فهو عبد، كل هذا وهو في البيت. فإذا نظرنا إليه في مدرسته كمعلم، هو معلم طالما هو في الحصة أو في الفصل، فإذا خرج من الفصل وجلس في مكتبه ربما كان وكيلا للمدرسة أو مديرا أو موجها، أو راح يصلي بالناس إماما فهو إمام، أو يخطب فهو خطيب. إذن لم تقف المسألة عند كونه معلما، بل هو معلم ومدير وموجه، وكيل مدرسة أو ناظر، هو إمام وخطيب، كل ذلك هو في المدرسة. وإذا نظرنا إليه في حالته الثالثة أنه في البحر منقذ، أنقذ غريقا فهتف الناس به يحيى المنقذ، لكن نقول لماذا هو ذهب إلى البحر وكيف ذهب؟ ربما ركب سيارته فهو قائد للسيارة، وجعل أسرته في صحبته من أجل نزهة بحرية، ثم هم جلسوا على الشاطئ فتناولوا الطعام، ثم هو أخذ يستحم، ثم رأى من يغرق فأنقذه، فهو لم يكن منقذا فقط، إنه قبل أن يكون منقذا كانت له صفات أخرى يمارسها، لم تقف عند كونه منقذا، كما لم يقف وهو في البيت عند كونه أبا، ولا في المدرسة عند كونه معلما، بل تعددت الصفات بصورة تفوق العد والحصر والوصف. فهذه صفات وليست ذوات، وكثرة الصفات لا تتنافى مع الأحدية في شيء، إنما الذي يتنافى مع الأحدية هو كثرة الذوات، تعدد الشيء، تبعضه، تجزؤه، تركبه. حين يقال أب وابن وروح قدس، حين يقال أب ومعلم ومنقذ، حين يقال أب وكلمة وروح قدس، شتان بين صفات وبين ذوات، فارق كبير بين صفات مهما كثرت لا تتنافى مع الأحدية، وبين ذوات تختلف وتتعدد. فنقول علي كريم صالح ذكي. نعم، لا غرابة في هذا. لكن أن يقال علي هو محمد هو أحمد، لا، تعدد الصفات شيء وتعدد الذوات شيء آخر. وأنا أريد بهذه الأمثلة أن أقرب لك معنى الأحدية، أن الله عز وجل الذي وصف نفسه بأنه واحد في كثير من الآيات، وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، آيات كثيرة جدا بهذا السياق جاءت هنا بالأحدية في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، لأن الأحد لا يتبعض ولا يتركب، لأنه إن وصف الناس وصف أحدهم بأنه واحد وقال هذا واحد وهذا واحد، فلا يوصف أحد بالأحدية إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذه الأحدية التي هي رد على كل الضلالات وعلى كل الخرافات، إن كانت متمثلة في من زعموا بأن الله يثنى، في من يقال عنهم الثنوية بأن الله إله خير وإله شر، إله نور وإله الظلام، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أو قالوا بأن الله يثلث أب وابن وروح قدس، فأنكر الله ذلك بمثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. أحد، أحد، أحد، كلمة عظيمة كان يرددها بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه على رمضاء مكة في صحرائها حين وضع الحجر على صدره ويلفحه حر الرمال في الصحراء تحت ظهره ويقال له اذكر محمدا بسوء فلا يزيد عن قوله أحد أحد. كم هي عظيمة هذه الكلمة، قل هو الله أحد، أحد، التي ترد على كل ضلالة محلية أو مستوردة، بمعنى كما أن الأحدية ترد على من يقول بالتثنية ومن يقول بالتثليث أو التربيع، ترد على من زعموا بأن الله يحل في الأشياء ويتحد بها، فيما عرف بالاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، والفارق بينهما يسير لأنهما كالوجهين لعملة واحدة، فالذين يقولون وحدة وجود يعنون أن كل مظاهر الكثرة تعني في الحقيقة الوحدة، والوحدة هي الله يعبر عنه بوحدة الوجود، وكما في أوراد المتصوفة وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، فوحدة الوجود تعني أن كل المظاهر التي تراها وهي من الكثرة بمكان، ما تراه وما لا تراه هو في الحقيقة شيء واحد، وحدة واحدة هي وحدة الوجود. أما الاتحاد والحلول، المعنى المرادف لوحدة الوجود والمغاير لها، فمعناه أن الله ذات مستقلة، لكن يحل في الأشياء ويتحد بها، فالنتيجة واحدة بين الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وهذه أيضا تلك الضلالة المستوردة والتي جاءتنا عن فلاسفة الإغريق ودخلت في تراث المتصوفة فيما عرفوا باسم فلاسفة المتصوفة كابن عربي والحلاج وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض وغيرهم، حين تكلموا عن وحدة الوجود في كتبهم وفي أشعارهم، فالحلاج مثلا يقول: ما في الجبة إلا الله، وينشد قائلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ابن عربي يقول في فتوحاته المكية: والعارف من يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. وأنشد قائلا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أن يكلف. هذا فضلا عما قاله ابن الفارض في تائيته فيما يسمى عندهم بسلطان العاشقين، وديوان ابن الفارض معروف وفيه التائية بما فيها من كلام عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. والكلام عن هذه القضية عجيب، أعجب من التثنية والتثليث وصور الشرك الأخرى، لأنه يقول بأن الله يحل في الأشياء كلها، كما قاله واحد ممن يؤمنون بوحدة الوجود يدعى التلمساني، يبين لتلامذته أن الله يحل في الأشياء، حتى سأله تلميذ: أو يحل الرب في تلك الجيفة؟ وأشار إلى جيفة ملقاة على جانب الطريق، فقال: نعم. وأنشد قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. نعوذ بالله من هذا الكفر الصراح البواح الذي هو أشنع من غيره من الكفر، حتى قيل عن وحدة الوجود إنها نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كثيرا من صور الكفر يمكن أن تتخيل، لكن الكلام عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول شيء يفوق الخيال، فضلا عن أنه يفوق الوصف أو العقل. فكيف يمكن أن تتخيل أن السيف الذي تقطع به رقبة الكافر هو ذات الكافر، والكافر هو السيف، والسيف والكافر هما الجلاد، إلى آخر هذا الهذيان؟ ذاك شيء يفوق الخيال. إذن قل هو الله أحد التي نقرأها بهذه البساطة ترد على هذا الإفك، على هذا البهتان، ترد على من جزأوا الله، على من بعضوه قسموه، من جعلوه اثنين أو ثلاثة، ومن جعلوه كل شيء. كيف يتحول معنى لا إله إلا الله التي هي من الوضوح بمكان تصبح هذه الكلمة كل شيء هو الله في ظل وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول؟ بغض النظر عمن قالها وعمن أنشأها وعمن انتسبت إليه، لكن كلام ربنا عز وجل العظيم يرد على كل هذا الكفر وهذا الهذيان. وأنت تقرأ قل هو الله أحد، أحد أحد، الله أحد، الله العظيم، الله الاسم الجامع للأسماء، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، سبحانه، سبحانه جل في علاه، الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به، الصمد المستغني عن كل شيء والذي افتقر كل شيء إليه، الصمد المقصود، الصمد الذي له المجد وله السؤدد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالصمد لها معان عظيمة، حين نعرف بعض معانيها أن الصمد هو الذي له المجد والسؤدد والعز والكمال، الصمد هو الغني الذي افتقر كل شيء إليه، الصمد هو الذي قام بنفسه وقام كل شيء به، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فهي أيضا من معاني الصمد. فهو لم يلد سبحانه وتعالى لأنه لا يحتاج إلى الولد، لم يلد لأنه لم تكن له زوجة، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم يلد لأننا لا نعرف له ولدا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لم يلد، ولو أراد أن يلد لكان الأمر كما قال، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، لم يلد ولم يولد لأنه لو ولد لكان محتاجا، والاحتياج محال على الله عز وجل. لم يولد لأنه أحد، لم يولد لأنه هو الأول، لم يولد لأنه هو الخالق، لم يولد لأنه إله، لم يولد لأنه لا يوصف بصفات البشر، ليس كما زعم المشركون حين قالوا انسب لنا ربك، يعني من هو، من أبوه، من قبيلته، فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا ند ولا نظير ولا مثيل، لم يكن له كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ولم يكن له كفوا أحد، وتقرأ كفؤا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تزييف، من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل. سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونفيا بلا تعطيل. أما الذين شبهوا الله فهم يعبدون صنما، والذين عطلوا الصفات فهم يعبدون عدما، والذين أولوا الصفات ارتضوا لله عز وجل ما لم يرتضه لنفسه وما لم يرتضه له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا هذا ولا ذاك، إنما نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته على مراد الله، نثبت الصفة ونفوض الكيف إلى الله، فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذه لمحات أو ومضات من معاني سورة الإخلاص فيما خصنا الله عز وجل به من نعمة التوحيد. فالحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.